فإن من إقامة الصلاة الواجبة أن تؤدي الصلاة أيها الرجل في المسجد، لأن الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين، والركوع مع الراكعين لا يكون إلا في المسجد. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بحطب فيحتطب، ثم يأمر بالصلاة فتقام، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معه في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. فأنت يا عبد الله وأنت تصلي في بيتك من غير عذر، والمسجد يصلي، الناس يصلون في مسجدهم، تكون حالك كحال قوم هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، فهل يهنأ لك قرار في بيتك وأنت تشعر بهذه الحال؟ كيف يطيب لك الجلوس في البيت والمسلمون يصلون في مساجدهم وقد سمعت ما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، لا أجد قائدا يلائمني في كل حين. وجاء في بعض الروايات وبيني وبين المسجد واد وهو أعمى، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما انصرف دعاه فقال أو تسمع النداء، أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن أجب، لا أجد لك رخصة. فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب النداء. فمن إقامة الصلاة الواجبة أن يصلي الرجل الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين. والنوع الثاني إقامة الصلاة المستحبة، ومعناها أن يأتي المسلم في صلاته بالسنن والمستحبات الزائدة عن الواجبات والأركان، فهذه إقامة مستحبة. وتؤتي الزكاة، والزكاة حق يسير في المال المعين إذا بلغ نصابا، وتحج وتعتمر. الحج معلوم وهو ركن من أركان الإسلام، وتعتمر يعني أن تأتي بالعمرة، وفي هذا دليل على أن العمرة واجبة كالحج، تجب على المسلم مرة في العمر، وهذا أصح أقوال أهل العلم أن العمرة تجب على المسلم مرة في عمره كالحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعتمر، وجعل هذا من فرائض الإسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ هل على، وعلى إذا أطلقت تدل على الوجوب، على إذا أطلقت تدل على الوجوب، أي هل يجب على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فكانت العمرة واجبة على النساء، وبالتالي تكون واجبة على الرجال. ولهذا قال البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة وفضلها. وقال رجل لعمر رضي الله عنه رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي فرضين علي، فأهللت بهما، أي أهللت بالحج والعمرة. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالرجل قال لعمر رضي الله عنه: قد رأيت أن العمرة مكتوبة علي. وأقره عمر رضي الله عنه على ذلك. وأكثر الصحابة على وجوب العمرة. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وما دام أنها دخلت في الحج فإنها تأخذ حكم الحج، فهي واجبة على المسلم مرة في عمره على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وتغتسل من الجنابة. من الإسلام أن تغتسل من الجنابة، وهذا من مواطن الشاهد في الحديث، لأن الغسل من الجنابة من الطهارة. والغسل من الجنابة واجب بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمرنا بالتطهر من الجنابة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. رواه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الجنابة. وغسل الجنابة يا إخوة يجب على المسلم في أحوال. الحالة الأولى أن يجامع زوجته ولو لم ينزل، فإذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل ولو لم ينزل الرجل، ولو لم تنزل المرأة يجب الغسل عليهما، فبمجرد الفعل يجب الغسل. وبعض المسلمين يظن أن الغسل لا يجب عليه إلا إذا أنزل، فإذا جامع أهله ولم ينزل لا يغتسل، وهذا خطأ. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وبعض المسلمين يعتقد أنه لو داعب امرأته أو باشرها من غير جماع ولا إنزال يجب عليه الغسل، وهذا أيضا خطأ. فلو أن الرجل داعب امرأته أو باشرها مباشرة لكن من غير جماع ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل ولو أمذى، ما دام أنه لم ينزل. والحالة الثانية إنزال المني لشهوة ولو بغير جماع، فلو داعب امرأته أو قبلها أو باشرها فأنزل فإنه يجب عليه غسل الجنابة. الحالة الثالثة الاحتلام، إذا نام المسلم فاحتلم فأنزل فوجد في ثيابه منيا يجب عليه الغسل ولو لم يتذكر الاحتلام. العبرة بالإنزال، فلو أن المسلم احتلم ولم ينزل، استيقظ قبل أن ينزل، ليس عليه غسل جنابة. ولو أن المسلم احتلم فأنزل لكن لم يتذكر الاحتلام، وجد الماء فقط، يجب عليه غسل الجنابة. بقي أمر، وهو لو أن المني نزل من غير شهوة، خرج المني لمرض أو لتعب بعض الناس إذا سار كثيرا وتعب يخرج منه المني من غير شهوة، فهل يوجب الغسل؟ الجواب لا، لا يوجب الغسل، وإنما ينقض الوضوء. وعلامة الخروج لشهوة أن يكون دفقا، فإذا لم يكن لشهوة وإنما سال لمرض الإنسان أو لتعبه الشديد من غير يعني شهوة فلا يوجب الغسل. بقيت مسألة في الباب، وهي أن بعض المسلمين قد يرى شيئا يشبه المني فيظن أنه يجب عليه الغسل، وكثير من الحجاج يسألني عن هذا لأنهم لا يعرفون أن ما يخرج من عضو الرجل من سوائل 4 أنواع. النوع الأول هو البول، وهذا يعرف كل أحد، وهذا كما هو معلوم نجس ينقض الوضوء وينجس الثوب إن أصابه، فيجب على المسلم أن يستنجي منه وأن يغسل ثوبه غسلا إن أصابه، هذا النوع الأول. النوع الثاني المذي، المذي بالذال، وهو سائل رقيق أبيض يخرج عند المداعبة أو التفكر أو إطالة النظر، وهذا نجس ينقض الوضوء وينجس الثوب إذا أصابه، لكن نجاسته مخففة. فإذا أمدى الرجل ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وينضح ثوبه، يعني ليس من الشرط الغسل والدلك، وإنما يكفي أن يأخذ ماء وينضح المكان الذي أصابه، وهذا الفرق بين نجاسة البول ونجاسة المذي. النوع الثالث المني، وهو السائل الثخين ذو الرائحة المعروفة، وقد تكلمنا عن أحكامه قبل قليل، وهو طاهر، هو بذاته طاهر لا ينجس الثوب، ولذا لو أصاب الثوب وجف يكفي أن يحته الإنسان حتى، هو طاهر لكنه يوجب الغسل كما سمعنا. النوع الرابع وهذا الذي يختلط على كثير من الناس، يقال له الودي أو الوذي كما يقول بعضهم، وهذا سائل يميل إلى الصفرة ثخين يأتي بعد البول، بعض الناس يراه دائما إذا بال وقضى بوله يخرج سائل يشبه المني في لونه لكن ليست رائحته كرائحة المني، وبعض الناس يأتي هذا أحيانا إذا تعب ثم بال يجد هذا السائل، بعض الناس يظنه منيا ويوجب الغسل، وهذا غير صحيح. هذا كالبول نجس وينقض الوضوء وينجس الثوب لو أصابه، فيجب على المسلم إذا خرج من هذا السائل أن يستنجي وأن يغسل ثوبه. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الودي غالبا لا يصيب الثوب، في الغالب لا يصيب الثوب، لماذا؟ قال لأنه يأتي بعد البول مباشرة، فبالتالي في الغالب لا يصيب ثوب الإنسان لأن الإنسان يكون يقضي حاجته. فهذا أو هذه هي أنواع السوائل التي تخرج من عضو الرجل، ولكل حكمه كما سمعنا. قال وأن تتم الوضوء. وأن تتم الوضوء، الوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله عز وجل بغسل هذه الأعضاء ومسح الرأس عند القيام للصلاة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد انعقد الإجماع على وجوب الوضوء، بل هو عند علماء المسلمين من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. والوضوء إتمامه نوعان، النوع الأول واجب فرض، وهو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين مع النية والترتيب والموالاة والتسمية عند الذكر. هذا واجب لا بد منه. أقول الواجب في الوضوء أن تنوي الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل فلا بد له من نية. وأن تسمي فتقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله عليه، وسيأتينا هذا إن شاء الله في الكتاب. وأن يغسل وجهه، وغسل الوجه يا إخوة يبدأ من منابت الرأس المعتادة طولا، من منابت الشعر المعتادة طولا، ونقول منابت الشعر المعتادة لأن بعض الناس قد ينبت الشعر على جبهته، فلا نقول اغسل من تحت الشعر، وإنما نقول ابدأ من منابت الشعر المعتادة. وبعض الناس قد يصيبه الصلع إلى نصف رأسه مثلا، فلا نقول اذهب إلى بداية الشعر ثم اغسل وجهك، وإنما يغسل من منابت الشعر المعتادة إلى ما استرسل من اللحية طولا، فيغسل ما استرسل من اللحية. واللحية إذا كانت خفيفة ترى البشرة من خلفها يجب غسلها وإدخال الماء فيها. أما إذا كانت كثيفة لا ترى البشرة من خلفها فإنه يغسل ظاهرها ويؤخذ الماء وتخلل، يدخل الماء بين الشعر. هذا حد الوجه من حيث الطول. وأما العرض فمن منابت اللحيين عرضا، فيستوعب الوجه كله ومنه المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن الفم من الوجه. لماذا سمي الوجه وجها؟ لأنك تواجه به الناس، والفم تواجه به الناس، والأنف تواجه به الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا توضأت فمضمض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، وقال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهذا متفق عليه. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، فهذا أول الواجبات في الوضوء. وأن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين. بعض الإخوة يا إخوة يقع في خطأ في هذه المسألة، فإذا توضأ بدأ بغسل كفي، وهذه سنة، هذه سنة، ثم إذا غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه بدأ من بعد الكفين إلى المرفقين ولا يغسل الكفين، وهذا غلط، لأن الغسل الواجب لا بد أن يكون لكل اليد. فإذا غسلت وجهك حتى لو غسلت كفك قبل ذلك يجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع مع المرفقين، مع المرفقين، وأن تمسح رأسك كله، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الباء للإلصاق. وامسحوا برؤوسكم، فلا بد من المسح الرأس كله، وأرجلكم إلى الكعبين، وتغسل الرجل إلى الكعبين مع الكعبين. والترتيب، لابد أن تتوضأ مرتبا بين هذه الأعضاء التي ذكرت. فلو أنك بدأت بغسل يديك إلى المرفقين، ثم غسلت وجهك، ثم غسلت رجليك، ثم مسحت رأسك، وضوءك لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالوضوء هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمرنا بغسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء فائدة هنا، قالوا: الله عز وجل أدخل المسح بين مغسولين للدلالة على أنه لابد من الترتيب. لو لم يكن الترتيب مطلوبا لقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. كان يتم المغسولات ثم يذكر الممسوح، لكن الله عز وجل ما قال هذا، فأمرنا أن نمسح الرأس بين غسل اليد وغسل الرجل، فدل ذلك على وجوب الترتيب. والموالاة، ما معنى الموالاة يا إخوة؟ الموالاة معناها أن تعقب غسل الأعضاء بعضا، فلا تفصل بين غسل الأعضاء بفاصل طويل. وقد اختلف العلماء في تحديد الموالاة كيف تكون، فقال بعضهم: ألا يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق، وقال بعضهم إنه يعود إلى العرف والعادة، ألا يفصل بينهما بفاصل طويل في العادة. طيب، ما دليل الموالاة؟ دليل الموالاة يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة كمقدار الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. هنا نلحظ يا إخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، ولم لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل هذا المكان لأنه هو الذي بقي، لكن أمره أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن الفصل طويل، فأمره أن يعيد الوضوء من أوله. إذن لا بد من الموالاة. هذا النوع الأول إتمام الوضوء الواجب، والنوع الثاني إتمام الوضوء المستحب، ومعناه أن الإنسان يؤجر عليه إذا أتى به، وهو أن يأتي بالسنن مع الوضوء الذي ذكرناه، وسيأتينا شيء منها إن شاء الله في أثناء الباب. قال وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. فهذا هو الإسلام. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم، قال صدقت. ومعنى هذا يا إخوة أن الذي لم يفعل هذا مع قدرته عليه أنه نقص من فرائض الإسلام وترك واجبا من واجبات الإسلام. فدل هذا على أن إتمام الوضوء وغسل الجنابة من فرائض الإسلام ومن الأمور الواجبة في الإسلام. قال الحافظ رحمه الله، وهذا حديث يا إخوة نسمعه ونفهمه ونفرح بما فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فسلم على أهل القبور. ومنه نأخذ مشروعية السلام على أهل القبور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. استشكل أهل العلم هنا شيء، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، والموت متيقن، فلماذا علقه بالمشيئة؟ كل شخص سيموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. فأجابوا بأجوبة، بعضهم قال هذا التعليق ليس إلا من باب التبرك بذكر المشيئة، وقال بعضهم إنه استجابة لقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والصحيح يا إخوة أن المشيئة متعلقة بوقت الموت لا بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. نعم سيموت وسنموت، لكن متى؟ الله أعلم. فتعليق المشيئة متعلق بوقت الموت، فمتى ما شاء الله أن نموت سنموت، فهذا الصحيح في هذه المسألة. قال وددت أنا قد رأينا إخواننا. من يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وددت أنا قد رأينا إخواننا. وبهذا يا إخوة جواز أن يتمنى المسلم الخير، يجوز أن تتمنى الخير لنفسك ولأهلك، ومشروعية أن يتمنى الإنسان لقاء أهل الفضل كالعلماء. نعم يشرع لك وأنت في بلدك أن تتمنى أن تلقى عالما من علماء المسلمين، يعني مثلا تتمنى لو لقيت الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أو لو لقيت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من علماء هذه البلد مثلا، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو لقي إخوانه. كما أن هذا الحديث أو أن هذه الجملة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى أحدا بعد موته يقظة، وإنما من رآه في المنام على صفته فقد رآه. أما ما يقوله بعض المتخرصون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأعطاهم أشياء، فهذا باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن قد رأينا إخواننا. إذن هو لن يراهم في الدنيا، فدل ذلك على أنه لا يرى صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة ولا يرى أحدا من أمته. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن قد رأينا إخواننا، وهو يراهم. فاستشكلوا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، يعني أنتم لكم منزلة فوق منزلة الأخوة وهي الصحبة، فأنتم إخواني وأصحابي، لأن الصحابة إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، فهم إخوانه، لكنهم أفضل إخوانه لمزية فيهم وهي الصحبة. وهذا قول المحققين من أهل العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الأمة، لأنهم إخوان للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب. قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أمثالكم يا إخوة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يروا، هم إخوانه صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين لم يدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به لم يخلهم الله عن الشرف، بل جعلهم إخوانا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما فاتهم شرف الصحبة لم يفتهم شرف الأخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إخواننا الذين لم يأتوا بعد ويؤمنون به صلى الله عليه وسلم ولم يروه إلى قيام الساعة. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله أي يوم القيامة؟ طيب إذن أنت لن تراهم، فهموا هذا أنه لن يراهم. قالوا: فما دمت لن تراهم كيف تعرفهم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغرة بياض في رأس الفرس، والتحجيل بياض في اليدين والقدمين. قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم. بهم دهم يعني سود تماما، بهم لا يخالط سوادهن لون آخر، ألا يعرف خيله؟ أنت لو أن عندك فرسا فيه غرة بياض في رأسه وبياض في رجليه وقدميه، واختلط بخيول سود كلها، ألا تعرف فرسك؟ بلى تعرفه. قالوا: بلى يا رسول الله، يعرفه. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا بيض الوجوه محجلين من الوضوء من فعلهم للوضوء. وظاهر هذا الحديث يا إخوة أن هذه الصفة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية الإمام أحمد وليس لأحد كذلك غيرهم، فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا فرطهم على الحوض، وأنا سابقهم ومتقدمهم على الحوض. وهذه بشارة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا وشرفا عظيما لمن كان محمد صلى الله عليه وسلم متقدما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته إلى الحوض كالمهيئ لهم ما يشربون به. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم تواترت الأحاديث به، والإيمان به فرض واجب على كل مسلم. وكل نبي يوم القيامة يا إخوة له حوض، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم له الحوض الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. كل نبي له حوض يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم له الحوض الأعظم من هذه الحياض. والأنبياء يتباهون بمن يرد حياضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر مربع، طوله كعرضه، زواياه سواء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: زواياه سواء، فذكر الزاوية، وهو يذكر في علم الرياضيات، ومعناه أنه مربع طوله كعرضه. ماؤه أشد بياضا من الفضة، وفي رواية أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. أباريقه كنجوم السماء في الكثرة، كثيرة كنجوم السماء، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصب فيه ميزابان من الجنة، يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، لا يرده إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذود عنه بقية الأمم. قال العلماء: يرشدها إلى بقية الأحواض، إلى أحواض الأنبياء الآخرين، لأن هذا الحوض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. لكن هذا الحوض العظيم لمن يا إخوة؟ من الذي يشرب منه؟ الذين يشربون منه هم أهل السنة، الذين وسعتهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحوض سيرد عنه ويبعد عنه أقوام لم تسعهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وابتدعوا بدعا أحدثوها في الدين، وزعموا أنها من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. قال أهل العلم: أعرفهم إما بذواتهم وإما بصفاتهم، عليهم آثار الوضوء، ويعرفوني إما بذاتي لأنهم رأوني وإما بصفتي، وسأفسر هذا إن شاء الله. ثم يحال بيني وبينهم، يذادون، يبعدون، يطردون، فأقول إنهم مني، من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالحوض يطرد عنه أقوام، منهم المرتدون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم ارتدوا بعد موته، وقاتلهم الصحابة وماتوا على الردة، فهؤلاء يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أسلموا ويعرفونه لكنهم ارتدوا بعده. ومنهم أهل البدع في الدين، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء لأنهم يصلون ويتوضؤون، ويعرفونه بوصفه صلى الله عليه وسلم، لكنهم أحدثوا بعد فيمنعون. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، كلهم والعياذ بالله متوعدون بالطرد عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من هذا يا إخوة أنهم لا يدخلون الجنة، وإنما يطردون عن الحوض، فإن كانوا كفارا كالمرتدين فلا حوض ولا جنة والعياذ بالله، وإن كانوا مبتدعة، فإن كانت بدعهم شركية وقد كفروا بها فهم أيضا كفار، لا حوض ولا جنة. أما إذا كانوا مبتدعة بدعا لغير مكفرة أو من أهل الكبائر فهؤلاء متوعدون بالطرد عن الحوض، وإن كانوا مسلمين وهم سيدخلون الجنة، فهذا أمر عظيم يا إخوة، يجعل المسلم حريصا على أن تكون حياته كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من ابتدعت في دين الله بدعة، لماذا تبتدع؟ ألا تريد الخير؟ ألا تعلم يا عبد الله أن من ابتدع البدع في دين الله وتقرب إلى الله بالبدع ولم تكفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أين الخير لك في أمور تكون سببا في أن تطرد عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإياك وإياك والبدع، والزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها النور التام لك في الدنيا والآخرة. والله ثم والله إن السنة خير أولها في الدنيا وآخرها في الجنة، من سار فيها لن يضل أبدا حتى يرد جنة رب العالمين. وهذا الحديث كما قلت فيه بشارات عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها كما ذكرنا شرف أخوة خير خلق الله، شرف أخوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها فضيلة الوضوء، فإن الوضوء يا عبد الله هو العلامة التي يعرفك بها نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فأحسن علامتك وتعهدها وكملها واحرص أن تكون على السنة كما سيأتي إن شاء الله، لأنها العلامة التي سيعرفك بها نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومنها شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم، لأنهم أكثر الأمم ورودا على الحوض. ومنها شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالحوض الأعظم يوم القيامة، وأمته هي أكثر الأمم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالحوض الأعظم يوم القيامة، وأمته هي أكثر الأمم يوم القيامة. ومنها شرف أهل السنة، فإنهم الذين يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الفضل، وأن يكرمنا بأخوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه، وأن يجعلنا من أهل السنة حقا وصدقا، وأن يجعلنا محبين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبة كل البشر، وأن يكرمنا بالاستقامة على سنته إلى أن نلقاه صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الموطن، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هغادي سيبان تفا بختوش بخبري كوي هغي كولا شي تخبل سوالون راولي كده كورسي سنكتا أو جوابون بختوش بواوري. يقول الأخ: نرجو بيان كيفية رفع الأيدي في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة، ومنها صلاة الاستسقاء، هل تجعل ظهور اليدين إلى السماء؟ أولا، يعني الدعاء كما نعلم نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو الثناء على الله، ودعاء المسألة هو الطلب من الله. والدعاء لرفع اليدين فيه أحوال: الحالة الأولى أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، وهنا يكون رفع اليدين بدعة، كدعائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وكدعائه صلى الله عليه وسلم في الطواف، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. نرى بعض المسلمين وهو يطوف يرفع يديه، وهذا ليس من السنة بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع. فهذا النوع الأول، ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع. النوع الثاني، ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع،

ولذلك يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم الساب لله إذا أنكرت عليه وعلمت أنك إذا أنكرت عليه سيزيد سبابا فلا تنكر عليه ودعه، لأن يترتب عليه منكر أعظم. إذا كان سيترتب عليه مفاسد عظيمة عليك فدعه. وهكذا يقول الأخ الأوراق سبقت، يقول أنا حاج بالوكالة عن أبي المريض والحج من نفقته كله فما لي من أجر. أولا جزاك الله خيرا وكتب أجرك وقبل برك. يا أخي لا شك أنك محسن إحسانا عظيما، وأن الحج عن الوالد من أعظم البر، لا سيما إذا كان لإسقاط الفرض عنه، وأنت في خير عظيم. نعم أجر الحج لأبيك، وافرح بهذا لأنك تفرح بالخير لأبيك، وأنت لك أجر البر وأجر الإحسان وأجر مشاركة المسلمين في تعظيم شعائر الله، وأجر الدعاء لك ولأهلك ولمن تحب، ويرجى أن تكون ممن شملتهم المغفرة في يوم عرفة، فهي أجور عظيمة تبشر بها. يقول أخ ما الحقيقة أني ما يعني الكلمة عندي فيها شك، لكن كأنه يقول قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وما الدليل؟ يقول قلتم إن المني، أنا استغربت يعني إذا كيف يحتاج الأمر إلى دليل. يقول قلتم إن المني طاهر ما الدليل؟ الدليل أمران، أصل ونقل. أما النقل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحته، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقرصنه من ثوبه، ولو كان نجسا لوجب أن يغسل حتى يذهب أثره ولونه. وأما الأصل فالأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة، ولم يدل دليل على نجاسة المني، فالمني طاهر والحمد لله. يقول الأخ وعد الله الرجال إذا دخلوا الجنة بالحور العين، ما هو الوعد الذي يوازي ذلك للنساء إذا دخلنا الجنة؟ المهم أن يدخلنا الجنة وليس لك دخل، سيرضيهن ربهن. المرأة يا إخوة إذا دخلت الجنة وكان لها زوج في الجنة فهي زوجته في الجنة، ويكفي العبد المسلم أن يعلم قول الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فأنت يا عبد الله تخيل من النعيم ما شئت، ثم اعلم أن نعيم الجنة فوق هذا كله، فهذا فضل الله. يقول هناك من يوزع كرامة بعد رجوعه الحج، هل هذا يعتبر هدي؟ إيه؟ يعني بعض الحجاج إذا رجع من الحج يذبح ذبيحة ويرون أن هذا من الحج، بل بعضهم يراه من الهدي كما هو ظاهر في السؤال، ولا شك أن هذا من البدع وأن من الأمور التي لا ينبغي فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ورجع، ما ذبح، بل حتى الولائم التي تذبح وتعمل للحجاج باعتبارهم حجاج لا تشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج أصحابه في العام التاسع وعادوا ولم يولم لهم، ولم يولم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه. فإقامة الولائم ووضع الزين على البيت 3 أيام أو 7 أيام باعتبار أنه حاج، يعني يا ناس أنا حاج، وعدم قربان الرجل امرأته 7 أيام أو 40 يوما باعتبار أنه طاهر، كأن الجماع نجاسة، كل هذا من البدع. بل الرجل لو كانت امرأته معه في الحج فتحلل من إحرامه تحللا كاملا وتحللت تحللا كاملا جاز له أن يأتيها وهو في مكة. فضلا أما الذين يتعبدون الله ويتقربون لله بأنه لا يقرب امرأته 7 أيام أو 40 يوما أو نحو هذا، فلا شك أن هذا من المنكرات وأن هذا من البدع وأنه لا يجوز فعله. يقول المرور أمام المصلي، بعض الأسئلة الحقيقة أنا أجبت عليها في أثناء الكلام. يقول الأخ: المرور أمام المصلين هل هذا يجوز أو حرام؟ أولا، مرور المسلم بين يدي المصلي وهو يصلي حرام ولا يجوز، ومن فعله شيطان، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يشغل المسلم في صلاته ويريد أن ينقص أجره ويريد أن يذهب أجره، فهكذا. وهذا في كل مسجد حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء: إذا اشتد الزحام في مسجد من المساجد بحيث لا يستطيع المسلم أن يخرج إلا إذا مر بين يدي مصلي، قالوا هنا يستثنى هذا، ولا سيما لذي الحاجة، يعني كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج والزيارة أحيانا يزدحم ازدحاما شديدا، وإذا لم تمر أمام زيد ستمر أمام عمر. هنا قال أهل العلم يستثنى هذا، ليس لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه مسجد مزدحم. يقول الأخ: نعم، خلني أنتهي من الأوراق، سيبقى وقت، لحظة. يقول الأخ: سألتني البارحة وسأجيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الأخ: هل ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في المسجد ثم قعد في مصلى حتى تشرق الشمس ثم صلى 2 ركعتين فكأنما حج أو اعتمر معي؟ هذا الحديث محل نزاع بين أهل العلم هل هو صحيح أو ضعيف، والصحيح أنه صحيح، لكن اختلف أهل العلم هل هاتان الركعتان للإشراق، يعني بعد الإشراق، أو لصلاة الضحى. فقال بعض أهل العلم: هاتان من صلاة الضحى وليس للإشراق صلاة. وقال بعض أهل العلم: لا، بل هذه صلاة للإشراق بعدما ترتفع الشمس. وهذا هو الأوجه. يقول الأخ سألني بالأمس ويريد أن يذكرني، يقول بعض الإخوة يدخل المسجد قبل المغرب بيسير بدقيقة أو دقيقتين والشمس واجبة ساقطة ويصلي ركعتين، وقد يصلي بعد الفجر، فما تقولون في هذا؟ أولا هناك مسألة وقد كررتها مرارا لكن نعيدها، وهي صلاة تحية المسجد في وقت النهي، يعني كبعد العصر وبعد الفجر. قبلها النافلة بعد العصر وبعد الفجر ووقت الزوال لا تجوز، منهي عنها. يعني لو أنك في المسجد وقلت أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد العصر قمت وقمت تصلي ركعتين أو تصلي ستا أو تصلي ثمانيا، لا يجوز. رأى ابن عمر رضي الله عنهما قوما يصلون بعد العصر، يعني يتنفلون بعد العصر، فحصبهم، رماهم بالحصى. قالوا يا ابن عمر أيعذبنا الله على الصلاة؟ كيف ترمينا بالحصى ونحن نصلي؟ أيعذبنا الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبكم على مخالفة السنة. فالنافلة المطلقة وقت النهي لا تجوز، لكن النافلة التي لها سبب، لها سبب ووجد سببها، كمن طاف بالبيت سبعا فيشرع له أن يصلي ركعتين، وكتحية المسجد إذا دخل المسجد فهل تفعل؟ الجواب نعم تفعل، وإن كان علماؤنا وأئمتنا قد اختلفوا في المسألة، ولكل قول قوته، ولذلك نحن لا ننكر على من دخل بعد العصر فجلس، ولا ننكر على من دخل بعد العصر فصلى تحية المسجد، وإن كنا نختار أنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام عند كل دخول. ولهذا عندما دخل سليك يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، جلس لأنه يعلم أن الخطبة لا يجوز العمل في أثنائها بل يجب الإنصات، حتى التعليم لا يجوز، حتى إنكار المنكر لا يجوز. من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، وقد جاء في حديث أبي أيوب ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، أو ما شاء الله؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين، فقام وصلى ركعتين خفيفتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فعلمنا أن تحية المسجد مؤكدة. لكن قال المحققون من أهل العلم إذا اشتد وقت النهي وهو عند إشراق الشمس وعند غروب الشمس فلا تنبغي الصلاة أبدا، بل إذا دخل يقف، لأن المشركين إذا سقطت الصلاة سجدوا لها، إذا سقطت الشمس سجدوا لها، يعني إذا كادت أن تغرب، وإذا خرجت سجدوا لها. قالوا فهذا وقت مؤكد جدا، ففي هذه الحال من دخل فيه فلا يصلي وإنما يقف حتى يؤذن للصلاة، وهذا الوقت يسير جدا. هذا قاله بعض المحققين من أهل العلم. إيش؟ ما أعرفه هذا. يقول الأخ: بين لنا الكيفية الصحيحة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذه سنة رواها الإمام مالك في الموطأ، ورواها الشيخان في الصحيحين. ووضع اليمنى على اليسرى أصح ما ورد فيه هو وضعها على الصدر، لأن هذه الروايات الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وضع الرجل اليمنى على اليسرى على صدره فقد أصاب السنة. ثم لها هيئات، فإما أن يجعل يعني الكف على الكف ويمسك بالرسغ هكذا، وهذه وردت فيها رواية صحيحة، وإما أن يضع اليد اليمنى على الكف اليمنى على الذراع اليسرى، وهذه أيضا وردت فيها رواية صحيحة. أما هذه ما نعرفها، ها؟ هذه ما نعرفها. المرأة كالرجل في الصلاة، وقول بعض الفقهاء إنها تختلف فتضع يدها عند نحرها وتضع يعني ولا تتورك في الصلاة، ليس عليه يعني دليل معتبر، وإنما تضع يعني يدها على صدرها. يقول الأخ: نعم، على كل حال، يقول الأخ: تعبر كثيرا بقولك ينبغي أو لا ينبغي، فما المقصود؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم يا إخوة، إذا كان في المسألة دليل صريح على الحرمة أو الوجوب قالوا يجب أو يحرم، وإذا لم يكن الدليل صريحا صراحة ظاهرة يقولون فيما يرونه واجبا ينبغي، وفيما يرونه محرما لا ينبغي، ويقصدون بينبغي الوجوب، ويقصدون بلا ينبغي التحريم، وأحيانا يقولون أكره كذا ويقصدون به أنه حرام. وهذه هي طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعبير. يقول الأخ: يقول عامل لم يستلم أجرته طيلة 15 شهرا ولم يؤذن له بالعطلة المتفق عليها أول العقد، فنصح أن يبلغ عن كفيله فأجاب بأن كفيله له مال وجاه ولن يستطيع أن يأخذ حقه بالقضاء، فهل يجوز له أن يأخذ من السلعة مقدار أجرته دون علم الكفيل؟ تضمن هذا السؤال أمورا. الأمر الأول دعوة أن الأجير لم يعط حقه، فإن صدق ذلك فهذا من أعظم الظلم، ويجب على المسلم أن يتقي الله في إخوانه وفي أجرائه، لا يكلفهم ما لا يطيقون، ويعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والدعوة الثانية أن كفيله له جاه ومال ولا يستطيع أن يأخذ حقه بالقضاء، وهذا غير صحيح. فالقضاء هنا، وأحسب أن السؤال هنا، قضاء شرعي، والقضاة بحمد الله يعلمون حكم الله ويعلمون أمر القضاء، وهم فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا، إنما يحكمون بما يظهر لهم من الأدلة والقرائن. ثم تضمن سؤالا وهو: هل يجوز له أن يأخذ من مال الكفيل بدون علمه؟ أقول: لو ثبت أن هذا العامل لا يستطيع أن يأخذ حقه بالطريق المشروع، لو كان في بلد لا يوجد فيه قضاء شرعي، فإن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ من مال كفيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولو جاز هذا لضاعت الحقوق، وكل يأخذ من مال كفيله أو مؤجره ويقول: أنا أستوفي حقي وآخذ حقي لأن كفيلي يشغلني أكثر، أو لأنه يكسب كثيرا ولا يعطيني إلا القليل، أو نحو هذا. ولا شك أن الشرع جاء بحفظ الأموال وحفظ الحقوق، وجعل للمظلومين طريقا وهو القضاء، فإن لم يتيسر في الدنيا فهناك قضاء يوم القيامة. من كان لأخيه مظلمة عنده، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فليس لك يا أخي أن تطلب حقك إلا بالقضاء، إما القضاء في الدنيا، وإن لم تجده فالقضاء يوم القيامة، والله حكم عدل. يقول الأخ: هل يجوز الإحرام من جدة لمن قدم من تونس أو من دول المغرب، علما أن المرشدين الدينيين أفتونا بذلك، فماذا على من أطاعهم وهو جاهل؟ أولا يا إخوة، جدة ليست من المواقيت، ولا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت جدة، ولا أعرف أن أحدا من الصحابة ذكر جدة، ولا أعرف أن أحدا من العلماء المتقدمين ذكر جدة، فهي ليست من المواقيت يقينا وقطعا. ومن أحدث هذا من المتأخرين فقد جانب الصواب، فمن جاء من تونس ولم يحرم من الجحفة أو محاذاتها وهو في الجو وجعل الإحرام من جدة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عالما أنه لا يجوز، وهذا آثم فيجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم. والحالة الثانية أن يكون جاهلا، وفي هذه الحالة لا إثم عليه، لكن تجب عليه الفدية، لأن ترك الواجب في الحج لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فهذا عليه ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولو كان هنالك قضاء شرعي لقلنا له عد بالذبيحة على المفتي، فإن المفتي الذي يفتي بغير دليل إذا ترتب على الفعل فدية فإنها تلزم الفاعل ثم يضمنها المفتي شرعا. فهؤلاء المفتون الذين يفتون هم ضامنون لهذه الذبائح، وإن لم تجدها اليوم فستجدها إن شاء الله يوم القيامة، لكن أنت يا عبد الله عليك أن تذبح ذبيحة. يقول الأخ: هل يجوز عدم المبيت في مزدلفة للأقوياء؟ أولا، المبيت في مزدلفة يجب إلى الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا بليل، قال الجمهور نصف الليل، وقال المحققون من أهل العلم إذا غاب القمر. فمن جاء مزدلفة قبل هذا وجب عليه أن يبقى إلى نصف الليل عند الجمهور. ثم بعد نصف الليل إن كان من الضعفة جاز له أن ينصرف مع ثبوت الأجر له كأنه بقي الليل كله، لأن الله رخص له. أما إن كان قويا وليس ضعيفا حقيقة ولا حكما، لأن الضعيف قد يكون ضعيفا حقيقة وقد يكون ضعيفا حكما، يكون ضعيفا حقيقة إذا كان امرأة أو طفلا أو شيخا كبيرا، ويكون ضعيفا حكما إذا كان مع ضعيف، فالضعيف مع الضعيف ضعيف. فإن كان قويا وليس معه ضعيف فهل يجوز له أن يخرج من مزدلفة بليل؟ هذه المسألة أفرق فيها في الفتية بين ما قبل العمل وما بعد العمل. أما ما قبل العمل فلو أن سائلا سألني عن هذه المسألة قبل الحج لقلت له لا تخرج من مزدلفة حتى تصلي الفجر، فلا يجوز لك أن تخرج. وإن جاءني بعد العمل كما جاء اليوم أو قبل يوم بعض الإخوة وقالوا خرجنا بعد نصف الليل ونحن أقوياء، أقول لا شيء عليكم، لأن جمهور أهل العلم يقولون لما رخص للضعف بالانصراف ضعف الوجوب، فيجوز للأقوياء عند الجمهور أن ينصرفوا من مزدلفة بليل. فإن قال قائل إذن ما الفرق بينهم وبين الضعفة؟ قلت الفرق عند الجمهور أن الضعيف إذا خرج بليل يكتب له أجر المبيت كالنبات إلى الفجر، والقوي إذا خرج بليل لا يكتب له إلا أجر ما بات فقط، فهذا الفرق بينهم عند الجمهور. ولذلك أنا أقول يا أخي إذا جئت للحج إن شاء الله وأنت لست ضعيفا ولست مع ضعيف فلا تخرج من مزدلفة إلا بعد الفجر. أما إذا كان هذا وقع منك في الماضي وقد بقيت إلى نصف الليل فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول الأخ: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الشروق؟ رمي جمرة العقبة على الصحيح يجوز من بعد منتصف ليلة مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل. لماذا؟ هل الحكمة من أجل أن المبيت يشق عليهم؟ الجواب لا، المبيت ليس فيه مشقة. أن يخرج الضعيف بالليل أشق عليه من أن يخرج بالنهار من حيث هو، لا شك في هذا، ولا سيما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا كهرباء ها ولا طرق معبدة، وديان ضيقة، ويخرج الضعفة بالليل يرخص لهم. هل المشقة في مبيتهم؟ الجواب لا، وإنما الحكمة حتى لا يدركهم الأقوياء عند الرمي. فلو قلنا للضعفة لا ترموا حتى تطلع الشمس خالفنا الحكمة، من جهة أن الضعف سيجتمعون فيحطم بعضهم بعضا، لأن اجتماع الضعفة بمفردهم أشق من اجتماعهم مع الأقوياء، وسيدركهم الأقوياء أيضا. وقد ثبت من فعل الصحابة الرمي قبل الفجر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطخ على أفخاذ أغيلمة من بني العباس ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، فالحديث على التحقيق عندي ضعيف، وإن صححه أكابر من العلماء، لكن التصحيح ينظر فيه إلى الأسانيد، والتصحيح كالفقه يخطئ فيه العالم ويصيب، ولا تدعى فيه العصمة لأحد. فما أجمع العلماء والأمة على صحته وهو ما في الصحيحين لا يجوز الخوض فيه بتصحيح ولا بتضعيف، وما اختلف في صحته فهو مجال اجتهاد. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الإرشاد إلى الكمال والأحسن جمعا بين الأحاديث. ثم يستمر الرمي إلى المغرب اختيارا، ويجوز بعد المغرب إلى الفجر. ولذلك يقول بعض المشايخ رمي جمرة العقبة 30 ساعة، لأنه يبدأ من منتصف الليل إلى منتصف الليل هذه 24 ساعة، ثم منتصف الليل إلى الفجر هذه 6 ساعات، فهي 30 ساعة. يقول هل يجوز رمي الجمرات 3 قبل الزوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 100,000 في واد ضيق لم يكن قد وسع، وفيهم ضعفة، وفيهم نساء، وقف حتى زالت الشمس وهو واقف، والشمس على رؤوس الناس، والناس ينتظرون متى يرمي، فرمى بعدما زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر، لم يأذن لضعيف ولا لامرأة ولا لغيرهم أن يرمي قبل رميه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الرمي في الصباح قبل اشتداد الشمس أيسر من حيث هو، من حيث النظر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى الصباح، وما أرشد أحدا إلى الرمي، بل حبس الناس، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل يأتينا شخص اليوم ويقول ارحموا الأمة واجعلوهم يرمون قبل الزوال؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وكان يتحين الرمي بعد الزوال. وابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن الرمي قبل الزوال، يعني متى، فيقول كنا نتحين الرمي بعد الزوال. فالرمي لا بد أن يكون بعد الزوال، ولعلنا نرجع إلى هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.